من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لا نزال مع المجاهدين في مقاومة الأحزاب وأعداء الله الكافرين من قبل الذين تجمعوا من كل وثنين وكتابين وضال مضل من أعداء الله والإسلام. ولو دخلت عليهم من أقطارها عليهم الكلام على الآية السابقة في من قال الله عنهم: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقص الله علينا قصص هذه الفئات المنافقة الكاذبة الذين حضروا مع جيوش المسلمين يتظاهرون بالإسلام وبالجهاد في سبيل الله وهم كذبة. حينما اشتد عليهم البأس وحين اشتد هلعهم ورعبهم أبوا إلا إظهار نفاقهم، فطائفة منهم تركوا المعركة وفروا من الزحف. ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا يدعون غيرهم لترك المعركة بل ولترك يثرب المدينة المنورة. وطائفة أرادوا التوسط ولكنهم أوهموا وكذبوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. وفئة منهم يحاولون ترك المعركة بالاستئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلمين مساندين إلى أن بيوتهم مكشوفة مفتوحة هي تحت تناول كل سارق ومهاجم وغازي. فكذبهم الله وقال الله عنهم عندما زعموا إن بيوتهم عورة. قال تعالى: وما هي بعورة، ليست مكشوفة وليست تحت مجال أخذ السارقين والمعتدين والغازين. ولو دخلت عليهم من أقطارها هؤلاء، يقول الله عنهم: لو دخلت عليهم يثرب، لو دخلت عليهم طابة الطيبة، لو هزوا ودخل أعداء الإسلام من هؤلاء الأحزاب داخل المدينة المنورة وسئل هؤلاء المنافقون، سئلوا الفتنة، سئلوا الكفر، سئلوا إظهار نفاقهم، لأتوها بكلا الروايتين صح التواتر في القراءات السبع، لآتوها لأعطوها أنفسهم رخيصة في سبيل الكفر والنفاق، لأتوها لجاءوها مسرعين، ولو سئلوا الفتنة هؤلاء الذين لو دخلت عليهم من أخبارها من جوانبها من نواحيها جمع قطر، والقطر الجانب والناحية، لو هؤلاء الذين أسفلوا أن يتركوا المعركة، لو أن هؤلاء الذين تركوا المعركة ودعوا غيرهم إلى تركها، لو هؤلاء دخل هؤلاء الكفار دارهم ونواحي مدينتهم ثم طلب منهم أن يكفروا، طلب منهم الفتنة، الفتنة في دينهم، الفتنة في أنفسهم وعيالهم، لأسرعوا إليها متسابقين، لآتوها أعطوها من أنفسهم ومن كفرهم ومن نفاقهم، لأتوها لجاءوا إليها متسارعين متسابقين، ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وهذه الفتنة لو استجابوا لها وكفروا أي أعلنوا كفرهم، وإلا فهم من الأصل منافقون كفرا لم يسقط إسلامهم قط. هؤلاء لو سئلوا الفتنة، لو طلبوا أن يعودوا للكفر جهارا علنا، لأتوا إلى ذلك مسرعين، ولو فعلوا ما تلبثوا بها إلا يسيرا، لم يقيموا بها، لم يلبثوا بها، لم يلزموها إلا يسيرا من الوقت وقليلا من الزمان، إذ ستنقلب عليهم ويكونون وقود نارها وحطب جحيمها بما يدعهم يندمون، ولا تحين من دم. هؤلاء المنافقون كشف الله حالهم وحقيقة إيمانهم، وهم منافقون ويكذبون، ليس لهم من الإيمان والإسلام إلا اللسان. قال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لقد كان هؤلاء الذين تذبذبوا والذين نافقوا والذين طلبوا الفتنة وأتوها عندما سئلوها ولم يلبسوا بها لو دخلت المدينة، ويأبى الله أن تدخل وأن تغزى وأن تحتل من قبل أعدائها. هؤلاء سبقوا أن فاتتهم حروب نبوية حضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عندما قاتل عليه الصلاة والسلام أولئك المهاجمين في بدر، وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فئة من بني حارثة: لقد فاتنا الخير الكثير من حضور هذه المعركة، وقد كان قائدا مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعاهد الله إن حضرت حرب أخرى وغزات أخرى حضرها النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام لنحضرنها ولنقاتلن فيها بأرواحنا وأموالنا وكل عزيز علينا، ونحرص أن لا تفوتنا. وها هم هؤلاء وقد حضروا معركة الأحزاب، وكان المشرف عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم بأنهم لا يفرون وأنهم يقاتلون، وإذا بهم خاسوا العهد وخانوا الأمانة وفروا من المعركة واستأذنوا في تركها كذبا زاعمين أن بيوتهم مكشوفة وأن بيوتهم تحت تناول الغزاة والسارقين والمهاجمين، ولكنهم كذبوا. إنما يريدون الفرار من المعركة، إنما يريدون سلم هذه المعركة وترك الزحف والفرار من الزحف، وتلك كبيرة من الكبائر. هؤلاء قد كانوا عاهدوا الله من قبل في غزوة بدر عندما فاتتهم ولم يحضروها، عاهدوا الله إن جاءت معارك أخرى حضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ألا يدعوها وألا يفروا منها وأن يقاتلوا فيها بأرواحهم وأموالهم. وها هم أولئك قد حضروا المعركة ولكنهم فروا منها، ولكنهم نافقوا في قتالها، وكان عهد الله مسؤولا. هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم من أن يحضروا المعركة بقلوبهم لا يفرون منها ولا يتركون الزحف، خاسوا العهد ولم يحققوا ما عاهدوا الله عليه في أنفسهم وفي ملأ من إخوانهم. وكان عهد الله مسؤولا عنه، سيسألهم الله يوم القيامة عن خيانتهم لهذا العهد ولهذا الميثاق، من أنهم لا يفرون ومن أنهم يحضرون. وإذا بهم قد حضروا وفروا وخانوا ولم يوفوا بالعهد الذي سيسألون عنه يوم القيامة حيث غدروا وخانوا. قال تعالى قل لن ينفعكم قل يا محمد قل أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي قل لهؤلاء المنافقين الكفراء قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يا هؤلاء أنتم تفرون من المعركة خوف الموت أو خوف القتل، والموت تابعكم والموت ملاحقكم، وفراركم من الموت لن يشجيكم ولن يفلتكم من الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن أنتم عشتم بعد ذلك لا تمتعون إلا قليلا، لا تعيشون إلا أياما وشهورا معدودات، مهما طالت ومهما امتدت لن يكون التمتع بها إلا تمتعا يسيرا. وماذا عسى أن يفيدكم هذا التمتع وقد فررتم من الموت أو فررتم من القتل، وكان هذا الفرار لم يزيدكم إلا وبالا. فابتعدتم عن الجهاد وتحقيق الوعد وتنفيذ عهد الله، وظنا منكم أن أعماركم ستطول وحياتكم ستدوم، وهيهات هيهات، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإذا إذا أنتم قد فررتم، وإذا أنتم قد هربتم، وإذا أنتم قد زعمتم أن بيوتكم عورة وما هي بعورة، تفرون من الموت وهو آتيكم، ومن القتل ولا مفر عنه. لو أنتم عشتم لن تمتعوا ولن تعيشوا إلا يسيرا قليلا، وكأن ذلك لم يكن يوما من الأيام مع الخزي وغضب الله وكبيرة الفرار من القتل. سألني سائل بالأمس عن أبي لبابة هذا الذي عندما طلب اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم ليستشيروه، وقد كان حليفهم مع الأوس في الجاهلية، فاجتمع عليه صبيانهم ونساؤهم وأخذوا يحولون ويجهشون بالبكاء والصوت، والرجال تسألوه ماذا يريد منا محمد، فإن استسلمنا له بماذا سيجازينا ويعاقبنا؟ وقد كان حصرهم في حصونهم لمدة شهر وهم يأبون إلا الاستسلام، ثم بعد ذلك أرسلوا له يقولون ألا تعاملنا معاملة قبائل بني النضير؟ تبقى حياتنا وخذ أموالنا وخذ أرضنا وأبق لنا النساء والأطفال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم استسلموا دون قيد ولا شرط، أو كما قال عليه السلام لا تشترطوا ولا تطلبوا، استسلموا وسأحكم عليكم بما أريد وبما يلهمني الله. عند ذلك استشاروا أبا لبابة، وإذا بأبي لبابة عندما بكوا أمامه النساء والأطفال وسألوه ماذا يراد بنا، أشار لهم بأصبعه أن الذبح، ما كاد يقول ذلك ويشير به حتى شعر بأنه خان الله ورسوله وكشف سرا من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف عرف السر؟ النبي لم يقل موت ولا ذبح، ولكنه فهم ذلك من عدم قبوله لأن يعاقبهم ويجازيهم بما جازى به بني النضير قبلهم، فعلم أنه يريد ذبحهم وقتلهم، لأن بني قريظة تزعموا التأليب والتحزيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة طاغيتهم وكبيرهم في الكفر حيي بن أخطب، تنقل بين مكة ونجد بين قبائل قريش وقبائل غطفان يؤلبهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسلام. ثم هم الذين أفسدوا بني النضير وفتلوا في غالبهم إلى أن أفسدوهم على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فكان جزاؤهم أشد وأقوى عقوبة من بني النضير الذين ضحك عليهم فاغتروا واستسلموا لهؤلاء. أبو لبابة ينتظره النبي عليه الصلاة والسلام ليرد عليه الخبر والرسالة، وإذا به يفر ويذهب إلى المسجد النبوي ويربط نفسه بسارية من سواريها ويقول علي عهد الله ألا أعود لأرض خنت الله فيها، وعلى أن أربط نفسي وألا أحلها ما لم يتب الله علي. فبقي ستة أيام مربوطا في السارية، تأتيه زوجته فتحله عند أوقات الصلاة ليصلي ثم تعود فتربطه. وعندما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أتاني لاستغفرت له، أما وقد أبى إلا ذلك فليترك وما أراد، عسى الله أن يغفر له. بعد ستة أيام وبعد انتهاء معركة بني قريظة عند السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أم سلمة، وإذا به يضحك ويتبسم عليه الصلاة والسلام، فاسأله أم سلمة ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال قد نزلت التوبة من الله على أبي لبابة بن المنذر، وكان الحجاب لم ينزل بعد، فقالت يا رسول الله أتأذن لي أن أبشره؟ قال إن شئت. وإذا بها افتح باب غرفتها باب بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وتصيح في أبي لبابة أبشر أبا لبابة فقد نزلت توبتك من الله وغفر الله لك. وإذا بمن كان في المسجد من المؤمنين المنتظرين لصلاة الصبح يتسابقون إليه مهنئين ومباركين ويريدون حل رباطه من السارية، فيقول لا حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من غرفته لصلاة الصبح إماما بالمؤمنين يرى أبا لبابة لا يزال مربوطا فيحله بيده صلى الله عليه وسلم. وقد كان نزل في أبي لبابة عندما خان الله بما أشار به لإخوة القردة والخنازير بأصبعه عن الذبح، نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعندما نزلت مغفرته وعندما نزلت توبته جاءت ونزلت في قوله تعالى ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فكان ممن فعل ذلك. ومن أجله نزلت الآية أبو لبابة بن المنذر الأنصاري الأوسي. وهذه نهاية أبي لبابة. أما نهاية سعد بن معاذ فسعد بن معاذ وقد كان ما صنعه ببني قريظة كرامة الله، حيث هو الذي دعا الله تعالى ألا يميت حتى يحكم في هؤلاء الخونة الذين خادعوا الإسلام والمسلمين وغدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفروا حفرة كانوا الواقعين فيها وبحثوا عن حتفهم بظلفهم. عندما تم له ما أراد وحكم في رجالهم بالقتل وفي النساء والأطفال بالأسر وفي أموالهم بقسمتها للغنائم، فقسمت وخمست للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان وللفارس سهم وللمقاتل سهم واحد كذلك. ثم خمسها صلى الله عليه وسلم وأخذ خمسها لبيت المال كما هي قسمة الغنائم. بعد ذلك بزمن قليل انفجر جرحه وانفجر أكحله وهو العرق الذي في يده إلى قلبه، استغسلت الدماء. فدخل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له يا نبي الله من هذا الذي مات؟ فاهتز له عرش الرحمن. ومن هذا الذي مات؟ فاهتزت له الملائكة في السماء. فقام صلى الله عليه وسلم مسرعا من بيته ليرى من الذي صنع الله بسعد، وهو عند الجارية السوداء رفيدة تعالجه وتمرضه، وإذا به يجده قد مات. فكان اهتزاز العرش وكان حضور الملائكة في جنازته كرامة من الله لهذا الصحابي الجليل الشهيد رضوان الله عليه. وقد حاول بعضنا أن يطعن في هذا الحديث من حيث المعنى وهم من الأئمة الكبار، فقالوا اهتز العرش أي اهتز السرير الذي حمل عليه سعد. ولكن الحديث في رواية من رواياته اهتز عرش الرحمن. وقال أبو عمر بن عبد البر من أئمة المالكية الأندلسيين ولم لا يهتز العرش؟ وما هو إلا خلق من خلق الله، أي غرابة في ذلك؟ وقد ويقول أبو عمر قد تواتر الحديث بهذا عن جمهور من الصحابة، والأمر كذلك من كتب في التواتر من السابقين واللاحقين من السيوطي في القرن التاسع، وجدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في أواسط هذا القرن، ذاك في كتابي الأزهار متناثرة من الأحاديث المتواترة، وهذا في كتابي نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وكل ذلك مطبوع مشهور منتشر بين أهل العلم والحديث خاصة. هكذا انتهت نهاية سعد بن معاذ هذا العظيم الجليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت نهاية أبي لبابة، وقد خلص عملا صالحا وآخر سيئا كما نزلت الآية من أجله. نعود فنقول قال تعالى قل من ذا الذي قل يا محمد قل لهؤلاء الذين فروا من القتل قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل لهؤلاء عندما فروا من القتال وفروا من المعركة قل من ذا الذي قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لن يفيدكم الفرار من موت لا بد منه أو قتل لا بد منه. ثم هذا فقال تعالى قل أيضا يا محمد قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل يا هؤلاء من الذي يمنعهم من الله من عذاب الله إذا شاء من هزيمتهم من قتلهم من أسرهم موالي وعبيدا؟ ومن الذي يعصمهم من الله إن أراد بهم رحمة أراد بهم نصرا أراد لهم عزا أراد لهم سيادة وشهادة؟ والجواب لا أحد، لا أحد يعصم من الله ومن مراد الله خيرا كان أو شرا. قل من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد غضبا ولعنا للمنافقين الفارين من القتال أو أراد رحمة للمجاهدين المقاتلين الصادقين؟ من الذي يحول بين الله وعباده عباد نقمته وعباد رحمته؟ لا أحد، الكل عبد لله خاضع لجلاله ذليل بين يديه لا يد له ولا رجل ولا إرادة ولا رغبة ولا ما يخطر بباله إن أراد أن يقف بين الله وبين مراده. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة؟ السوء هنا الغلبة والقهر والذل والموت، والرحمة هنا النصر والعز والسيادة والشهادة. من الذي يحول بين الله وبين عباده المؤمنين أن ينصرهم ويعزهم أم يني لهم الشهادة ورحمة الله ورضاه؟ ومن الذي يستطيع أن يحول بين الله وبين من عصاه من عباده من المنافقين والكافرين إن أراد لهم سوءا ذلا واستعبادا وهوانا وغلبا؟ لا أحد. من يتأله على الله يكذبه، الله يغلب ولا يغالب جل جلاله وعز مقامه. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا؟ وهؤلاء المهزومون هؤلاء الكافرون المنافقون لم يجدوا لهم وليا يرجعون إليه قريبا ينتصرون به يهتزون بسلطانه وقوته، ولم يجدوا نصيرا ينصرهم ويقف حائرا بينهم وبين عذاب الله وعقابه. جاءوا فرادى تحملهم جلدة رحم في بطن الأمهات، ثم خرجوا من الدنيا وألقوا في حفرة فرادى بلا أولاد ولا أنصار ولا كبير ولا صغير. جاءوا فرادى وذهبوا فرادى، ولن يحول بينه وبين مراد الله منهم أحد في الأرض، لا ولي قريب ولا نصير. تكون له حول وقوة، لا حول مع حول الله ولا قوة مع قوة الله، إن القوة لله جميعا. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد في لغة العرب إذا دخلت على المضارع في الغالب تكون للاحتمال وتكون للتقديم، فإذا دخلت على الماضي تكون للتحقيق، وقد تخالف العادة العامة تدخل على المضارع فتكون للتحقيق، كما في هذه الآية الكريمة: قد يعلم الله، يعلم مضارع دخلت عليه قد، والله يعلم جل جلاله كل شيء ومطلع على كل شيء، ولا يحول بين علمه وخبرته شيء. وقد هنا دخلت على المضارع وهي للتحقيق في العلم لا للتقليل ولا للظن، وهذا من القلة في كلام العرب. وجاء به القرآن الكريم ديوان العرب ومرجع احتجاجهم ولغتهم. قد يعلم الله المعوقين منكم، يقال عوق فلان فلانا، أي حثه ووقف في وجهه على ترك عمل من الأعمال، وضع نفسه عائقا. هؤلاء حاولوا أن يعوقوا المؤمنين على الحرب والقتال عندما قالوا: وقد صلى الله علينا في الآية السابقة، وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. حاولوا أن يعوقوا، أن يكونوا عائقا مانعا حاسا على عدم البقاء في المعركة. هؤلاء المعوقون المنفرون، هؤلاء الذين يحولون بين الناس وبين الجهاد وبذل أنفسهم رخيصة في سبيل الله، الله يعلم حالهم ويعلم مقاصدهم ويعلم ما يعلنون. وإعلان هذا من الله جل جلاله هو لتهديدهم ولوعيدهم ولتخويفهم إن بقوا على ذلك بالعذاب الشديد والخلود في النيران، إلا إن تابوا وأنابوا وانتهزوا حياتهم فجددوا توبة ورجوعا عما هم فيه من التعويق وإبعاد الناس عن القتال والجهاد وطاعة الله ورسوله. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تركوا المعركة وذهبوا للمدينة وهم يفكرون أن يؤلبوا اليهود وغيرهم من فلول المشركين المهاجمين. هلم إلينا، أقبلوا واقدموا واتركوا محمدا واتركوا أصحابه الصادقين، ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما أنهم حتى في نفاقهم إذا تظاهروا بالإسلام والقتال لا يحضرون المعركة إلا قليلا، إلا برهة لا تكاد تعد ولا تكاد ينظر لها، بل لا يكادون يحملون السلاح إلا مراءة ونفاقا. فإذا اشتد هلعهم وزاد خوفهم وبلغت منهم القلوب الحناجر وزادت منهم الأبصار، أعلنوا الكفر وفروا من المعركة وأخذوا يحضون المؤمنين عن ترك القتال، فهم لا يأتون إن أتوا القتال إلا قليلا مع النفاق والكذب، وهم يعوقون المؤمنين عن حضور المعارك، يريدون بذلك انفراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، مع قلة من المخلصين، وهيهات أن يغلب من كان الله معه، ويكفي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد تحلبت عليه عوالي، وأن يكون الله معه ليكون المنصور المبصر كما قد كان وتم. ظهر وحده صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المقدسة، وقريش إلب عليه يصافحونه ويماسونه، والكفار من كل جانب ومن كل أقطار جزيرة العرب ومن أرض فارس والروم يحاولون قتله، يحاولون عذابه، يحاولون صده، يغرونه بالملك، يغرونه بالمال، يغرونه بالنساء، يرهبونه في تهذيب أصحابه وأتباعه، يشتمون، يتهمون، يقولون ويقولون، والنبي ثابت ثبوت الجبال الراسي، وقد تهتز الجبال وتزلزل الجبال ولا يهتز صلى الله عليه وسلم. وقد كان ذلك عندما جاءته قريش يعرضون الملك ويعرضون النساء ويعرضون المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كاد أبو طالب أن يغرى بذلك، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما ودعته أن يقضي الله أمره، لنترك ما أمرني الله بتبليغي إلى أن أموت وانتصر. فهو قد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت كل حي، إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك لم يلقى الله إلا بعد النصر وبعد العز وبعد الغلبة وبعد سحق الأعداء وبعد عودته لمكة مسقط رأسه الشريف عزيزا منصورا مظفرا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لم يكد وقد خرج من مكة أن يصل المدينة إلا وأنزل الله عليه يبشره، وهو لا يزال في طريقه في أرض الجحفة، فأنزل الله عليه ما بشره وقوى نفسه، فبشر بذلك المسلمين. وما كادت السنة الثامنة من الهجرة تقبل وتهل إلا ودخل النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا مظفرا منصورا لأرض الكعبة وللقبلة المحمدية ولمكان الحج والمناسك البقعة المقدسة التي فرض الله على كل مسلم في الأرض، على كل إنسان في الأرض، ولا يقبل ذلك منهم ما لم يسلم أولا أن يأتيها حاجا مرة في العمر، ويستحب مرة في عند كل خمس سنوات كما في مسند الإمام أحمد. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم هو اسم فعل مبني على السكون دوما، أي أقبل، أقبل إلينا، يخاطب بها المفرد والمثنى والجمع بصيغة واحدة، هلم يا رجل، هلم يا امرأة، هلم يا رجلان يا امرأتان، يا رجال يا نساء، الكل بكلمة هلم وتؤدي معنى الإقبال والقدوم. هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون القتال إن أتى والبأس الحرب هنا والقتال، لا يأتونه إلا قليلا بلا نية ولا صدق ولا إخلاص. يحذر الله نبيه والمؤمنين من هؤلاء المنافقين أن يصدقهم من يقبل قولهم. قال تعالى أشحة عليكم, أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لا يزال الله جل جلاله يصف حال هؤلاء المنافقين الذين كادوا أن يحولوا معركة الخندق, معركة الأحزاب, إلى معركة يهزم فيها المسلمون. ولكن هيهات هيهات, لا مذل لمن نصره الله ولا غالب لمن نصره الله وأعز. على نفاقهم كشف الله كذبهم وكشف صفاتهم وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهم فقال عليهم أشحة عليكم جمع شحيح, والشح منتهى البخل, البخل مع الحرص ومع الهلع ومع الإمساك حتى على النفس. أي يشحون عليكم بالمال وبالأرواح وبالإخلاص وبالصدق وبالإيمان, أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف, فإذا حضرت معركة وجاء خوف على حياتهم وعلى أموالهم, هؤلاء عندما يأتي الخوف تجدهم على غاية ما يكون من الهلع. وقد وصف الله ذلك بأبلغ عبارات وأصدق ألفاظ. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وصف الله نظرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عندما يشتد خوفهم وألعهم من الحرب من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. تراهم يا محمد ويا من يراه من المؤمنين, تراهم ينظرون إليك تدور أعينهم, هم نظرهم إليك ولكن أعينهم تدور في محاجرها زائغة ضائعة لا يكاد يستقر بصرهم على مرئي لا لك ولا لغيرك. حالهم كحال المحتضر عند الموت عندما يزيغ بصره وتلعب عينه في محجرها. تراه ينظر إليك وهو لا ينظر, تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, ولكن أبصارهم شاخصة, أبصارهم باهتة شأن المرعوب الذي أصابه الهلع والجزع. يصف الله هؤلاء المنافقين بأقبح الصفات, بالشح وهو أقبح أنواع البخل, وبالجبن الشديد الذي لا يتماسكون فيه لا في قول ولا في بصر ولا في حالة. ولكن متى ذلك؟ عندما يكون الخوف على أن الرجل عند الخوف يتماسك ويترجل ويظهر بطولة. وإذا بهؤلاء عند الخوف تجدهم نساء وكما وصفهم الشارع شاعر, هم عند الخوف تجدهم نساء أو كالنساء العوارك أو كالأطفال الصغار النساء العوارك الحيض, فتجدهم زالت صفة الرجولة عنهم. وصفهم الله بمنتهى البخل والشح ومنتهى الجبن عندما يشعرون بالخوف. فإذا تغير الخوف أخذوا يحاولون أن يكونوا آسادا, أن يكونوا رجالا, وما هم إلا الجبناء المتظاهرون عندما يظنون أن لا خوف وأن الخوف قد زال. تجدوا ما أصبحوا يتظاهرون بالرجولة والشجاعة, وما ذلك إلا مظهر. خوفوا وإذا بهم يفرون فرار النعامة. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، فإذا ذهب الخوف من أنفسهم سلقوكم آذوكم هاجموكم شتموكم بألسنة حداد، ألسنة شرسة تجمع الكلمة العوراء والكلمة الرذيلة واللفظة البذيئة بألسنة حداد متفصدة كم حديد أو حديدة يتفاصحون ويظهرون القول وأنهم هم لا يهابون ولا يخافون، في حين إذا بدر أمامهم قط ظنوه نمرا وإذا بهم يعودون إلى هلعهم وإلى خوفهم، فإذا غاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة عليكم أشحة على الخير أشحة على الخير، كانوا من قبل أشحة عليكم، أشحة في مشاركتكم في القتال بأموالهم بأرواحهم بالكلمة الطيبة يقولونها وهم عند الشداد أو زوال الخوف، تجدهم أشحة على الخير لا خير فيهم البتة، يشتد شحهم ويشتد بخلهم في كلمة خير أو مساعدة خير أو عمل صلاح أو عمل طيب، فهم لا خير فيهم وهم ليسوا بشجعان وليس لهم من الرجولة إلا الشكل وإلا هم كالنساء الحيض، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أولئك هؤلاء الجبناء هؤلاء الأشحاء هؤلاء الذين لا خير فيهم هؤلاء المنافقون لم يؤمنوا، قد أسلموا باللسان ولكن لم يصدق إيمانهم في القلب، والإيمان عمل بالقلب،